الطبراني قد رواه ايش؟ وكذا رواه ابن ابي حاتم عن محمد بن حماد الطهراني. شو محمد بن حماد التغيب؟ عن عبد الرزاق. عندك الطهراني؟ الطبراني. لا ما هو الطهراني، الطبراني مطراني ولا ظهراني؟ محمد بن حماد خلاصة. إيه؟ قال محمد بن حماد الرازي الظهراني بكسر المعجمة. الظهراني. إيه؟ أبو عبد الله الحافظ عن يعلى بن عبيد وأبي علي الحنفي وأبي عاصم وطبقتهم وعن ابن ماجه وثقه ابن أبي حاتم ابن يونس. محمد بن حماد. محمد بن حماد الرازي الظهراني بكسر المعجمة. إيه؟ أبو عبد الله الحافظ. عن يعلى بن عبيد وابن علي الحنفي وابن عاصم وطبقته وعن ابن ماجه ثقه ابن ابي حاتم وابن يونس وقال كانت وفاته سنه 71 او 200 ابن ماجه. تقريب الطهراني. الطهراني بكسر المهمل. محمد بن حماد. محمد بن حماد محمد الطهراني بكسر المهمله بسكون الهاء ثقه حافظ لم يصب من ضعفه من العاشر مات سنة 71 ابن ماجه. هذا هو أقرب من الطهراني نسبة إلى طهران عجمي وصاحب الخلاصة جعلها معجمة. طهراني ما نعرف نسبة طهران أي طهران. الطهراني عاصمة العراق عاصمة إيران الآن طهران. رواه حدث. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الظهراني. طهراني الظهراني ظنك الله صواب صواب الطهراني كما في التقريب. نعم نعم مش بعده حدثنا. نعم وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الطهراني عن عبد الرزاق قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق. الشاهد اللي قبله الشاهد اللي قبله. نعم ثم ساق عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي ذئب عن المقبري وعن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري. ثم ساقه ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم وقد رواه. نعم ماذا وكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الطهراني عن عبد الرزاق قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق. هذا جيد شان هذا جيد لما قلنا الآن جاءت الطهرة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما يدل على أنها طهرة. نعم لا شك فيه. نعم كاشف. نعم محمد بن حماد الطهراني أفاز سمع عبد الرزاق والناس وعن ابن ماجه وابن أبي ثابت وقال توفي 71 و 200 ابن ماجه فكان سيقول صدوق إن شاء الله. قاله المؤلف قال وقد وثقه الدارقطني وابن أبي حاتم وحسبه وذكر فيه كلام آخر من تابعين وغيره انظره من الميزان. بطة عندك؟ نعم بطة. نعم ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عزير لا أدري أنبيا كان أم لا ولا أدري ألعين تبع أم لا. ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر والحبر ونحر عنده 6000 بدنة وعظمه وأكرمه ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ بن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وكعب الأحبار وإليه المرجع في ذلك كله وإلى عبد الله بن سلام أيضا وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ بن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر من متأخر عنه بدهر طويل، فإن تبعا هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه، ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام، فعاقبهم الله تعالى كما ذكروا في سورة سبأ، وقد بسطنا قصتهم هنالك ولله الحمد والمنة. وقال سعيد بن جبير: كسى تبع الكعبة، وكان سعيد ينهى عن سبه. وتبع هذا هو تبع الأوسط، واسمه أسعد أبو كريب ابن مليكرب اليماني، ذكروا أنه ملك على قومه أو ملك على قومه 300 سنة و26 سنة، ولم يكن في حمير أطول مدة منه، وتوفي قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 سنة. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران أو لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي آخر في الزمان اسمه أحمد، في آخر الزمان نبي في آخر الزمان اسمه أحمد، نعم، مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد، قال في ذلك شعرا واستودعه عند أهل المدينة، فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفا عن سلف. وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، وهو: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسيم، بار النسم، فلو مد عمري إلى عمري لكنت له وزيرا فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين، وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر حيي وتميس. هذا قبر حيي وتميس. تميم تميس حيي وتميس، نعم، الله أعلم، نعم. وروي حيي وتماضة ابنتي تبع ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئا، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وقد ذكرنا في سورة سبأ شعر سبأ في ذلك أيضا، قال قتادة: ذكر لنا أن كعبا كان يقول في تبع: نعت الرجل الصالح، ذم الله تعالى قومه ولم يذمه. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا تسبوا تبع فإنه قد كان رجلا صالحا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي زرعة، يعني عمرو بن جابر الحضرمي، قال عن أبي زرعة يعني عمرو بن جابر الحضرمي، قال سمعت سهيل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد، قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة به. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي برزة، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن سماك بن حرب. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي برزة، حدثنا محمد بن الراء، نعم، برزة، نعم، محمد إيش؟ أحمد بن محمد بن أبي برزة، هذا مصحح برزة، وعندهم برزة بالتقريب على غريب أو خلاص، محمد بن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن أبي برزة، نعم، نعم، قد يكون من ذرية القاسم بن أبي برزة معروف، قاسم بن برزة معروف، إزاي؟ شوف أحمد بن محمد. تقريب أحمد بن محمد بن أبي برزة أو برزة، جزاه الله ذكر. في أنه نبي أو أنه صالح.

يقول تعالى مخبرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. والأثيم أي في قوله وفعله، وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل، ولا شك في دخوله في هذه الآية، ولكن ليست خاصة به. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال: طعام اليتيم. طعام اليتيم. نعم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، أي ليس له طعام من غيرها. قال مجاهد: ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد تقدم نحوه مرفوعا. وقوله كالمهل، قال: كعكر الزيت يغلي في البطون كغلي الحميم، أي من حرارتها ورداءتها. وقوله خذوه، أي الكافر. وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه، سبحانه في سورة الصافات: أذلك خير من شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه الشياطين فإنهم لآكلون فمالون منها البطون ثم إن لهم على هذا شرب من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. نسأل الله العافية. نعم. كعكر الزيت. جندكم ليس كعكر. شو كعكر في الزيت؟ موسى بعض الله صلى عين على عكر أو عكر ايش عبارة منك؟ قالوا كعكر الزيت يغلي في البطون. نعم. كغلي الحميم، أي من حرارتها ورداءتها. الله لا. نعم. نعم. وقوله خذوه. نعم. أي الكافر. وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه ابتدره 70,000 منهم. وقوله فاعتلوه، أي سوقوه سحبا ودفعا في ظهره. قال أي مجاهد أي سوقوه، أي سوقوه سحبا ودفعا في ظهره. قال مجاهد خذوه فاعتلوه، أي خذوه فادفعوه. وقال الفرزدق: ليس الكرام بناحليك أباهم حتى ترد إلى عطية تعتلي أو ترد، حتى ترد أو ترد إلى عطية تعتلي. تعتلي. نعم. هذا البيت: ليس الكرام بناحليك أباهم. بناحليك. نعم. ناحليك. بناحليك باللام. نعم. أباهم. نعم. حتى ترد إلى عطية تعتلي أو تعتلي. مش بعده. إلى سواء الجحيم، أي وسطها، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. كقوله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقد تقدم أن الملك أن الملك يضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه فيسلت ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه، أعاذنا الله تعالى من ذلك. وقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. على وجه. نعم. على وجه. أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لست بعزيز ولا كريم. وقد قال الأموي في مغازيه: يعني تقريعا له توبيخ، كان قد يقال له في الدنيا عزيز كريم وهو المرتدى الذليل الذميم. نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد قال الأموي في مغازيه: حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل لعنه الله فقال: إن الله تعالى أمرني أن أقول لك: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته، وأنزل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقوله عز وجل: إن هذا ما كنتم به تمترون، كقوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ولهذا قال تعالى ها هنا: إن هذا ما كنتم به تمترون. إن شاء الله العافية. إن شاء الله العافية. السجيب لله. نعم.